الحمد لله، الحمد لله الجواد الكريم، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فعطاؤه من جوده وكرمه، ومنعه من محبته ورحمته. نحمده تعالى فهو أهل الحمد، ونشكره سبحانه فلا أحد أولى بالشكر منه. خلقنا ورزقنا وهدانا وأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، فإن من اتقاه وقاه وحفظه في الدنيا والآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، شرع لنا ربنا عز وجل أزمنة فاضلة تضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها أبواب الرحمات، يتفضل الله بها على عباده بمضاعفة الأعمال الصالحة، ويعطيهم على القليل الكثير، يغفر فيها عز وجل للمستغفرين، ويتوب فيها على عباده المؤمنين، ويستجيب للسائلين. هي أزمنة تتكرر كل عام ومن وقت إلى آخر، منها شهر رمضان، ومنها الأيام العشر المباركة التي تطل علينا بعد أيام بإذن الله. إنها العشر الأولى من شهر ذي الحجة، أفضل أيام العام على الإطلاق. يا عباد الله، عظم الله شأنها ورفع مكانتها وأقسم بها في كتابه العزيز، فقال جل وعلا: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. فالليالي العشر هي عشر ذي الحجة، والشفع هو يوم النحر، والوتر هو يوم عرفة. أخبرنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح في هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ فقال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري. في هذه الأيام العشر يا عباد الله، تجتمع أمهات العبادات، يجتمع فيها الصلاة والصيام والحج والصدقة والأضاحي والهدي وغيرها، والتي لا تجتمع في غيرها. فما أجملك يا عبد الله، ما أجملك وأروعك أن تغتنم أوقاتها، فأنت مقبل على رحلة إيمانية ممتعة لن يركب سفينتها إلا أنت وأقوام صالحون. في هذه الأيام يوم عرفة، ذلك اليوم العظيم الذي أكمل الله فيه الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو للحجاج أساس حجهم، فالحج عرفة. على صعيد عرفات تجاب الدعوات وتقال العثرات وتغفر الذنوب والسيئات وتتنزل الرحمات، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. رواه مسلم. في هذه الأيام العشر يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله جل جلاله، قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر. رواه الترمذي بإسناد حسن. في هذا اليوم تراق دماء الأضاحي والهدايا تقربا إلى الله تعالى، فقد قرن الله الذبح بالصلاة، فقال عز من قائل: فصل لربك وانحر. فينبغي للمسلم الموفق أن يستقبل مواسم الخيرات بالتوبة الصادقة النصوح. نعم يا عبد الله، ينبغي لنا أن نستقبل هذه الأيام بالتوبة الصادقة النصوح حتى نوفق لطاعة الله جل جلاله. التوبة من التقصير في الواجبات، والتوبة من ارتكاب المحرمات، والتوبة من التقصير في شكر نعم الله عز وجل علينا. فكم من نعمة أنعمها ربنا علينا قل أن نشكرها، وكم قصرنا في طاعة الله عز وجل وما تبنا. ينبغي على المسلم الصالح أن يغتنم مواسم الخيرات فيما يقربه إلى ربه ويرفع درجته في الجنة، فالدنيا قصيرة. وأولى الأعمال بالاهتمام هي الفرائض التي أوجبها الله على عباده من صلاة وصلاة من صلاة وصيام وحج وزكاة وبر وصلة للأرحام، مع ترك المحرمات والسيئات والمنكرات، فذلك أفضل ما تقرب به المسلم لربه جل وعلا. وفي الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم يكثر بعد ذلك من نوافل العبادة وسائر الطاعات، فبها تكمل الفرائض وترفع الدرجات وتقال العثرات. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يشرع في هذه الأيام المباركة الصيام، فما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. ويتأكد صوم يوم عرفة لغير الحاج، فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صومه فقال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام المباركة الإكثار من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن والاستغفار. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح. رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ومن الأعمال المشروعة في هذه الأيام العشر المباركة التقرب إلى الله بذبح الأضاحي، ففي ذلك أجر عظيم، وهي سنة أبينا إبراهيم. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي. رواه أحمد والترمذي بإسناد حسن. وذبح الأضحية سنة مؤكدة في أصح قولي العلماء، تتأكد في حق القادر عليها، ومن عنده سعة من المال لما فيها من إظهار العبودية لله، ولا بأس للمسلم من الاقتراض إن كان قادرًا على الوفاء إحياءً لهذه السنة المؤكدة. وتجزئ الأضحية الواحدة عن أهل البيت كلهم من الأحياء والأموات، ومن كان ابنه مبتعثًا للدراسة أو غيرها في بلدٍ آخر فيجزئ عنه أضحية والده في بلده. أيها المسلمون، من أراد أن يضحي وهل عليه هلال ذي الحجة فيجب عليه أن يمسك عن شعره وأظفاره وبشرته فلا يقص منها شيئا إلى أن يذبح أضحيته يوم العيد. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. رواه مسلم. والحكمة في هذا النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار يوم العيد. وقيل التشبه بالمحرم، قاله الإمام النووي في شرح مسلم: هذا النهي يا عباد الله إنما هو خاص بصاحب الأضحية للمضحى عنه من زوجة وأولاد، فلا يعمهم النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن أهل بيته ولم ينقل عنه أنه أمرهم بالإمساك عن ذلك. وكذا من توكل عن شخص فإنه لا يحرم عليه الأخذ من شعره، بل هو خاص بالموكل للوكيل. وكذا القائم على الوصايا فإنه لا يمسك. ومن كان عند الميقات يريد الإحرام وهو سوف يضحي فإنه لا يأخذ شيئا من شعره وأظفاره. وأما عند تحلله من العمرة والحج فإنه يأخذ من شعره فقط، لأنه نسك واجب من أنساك العمرة. ولا بأس بإعطاء الأضحية للجمعيات الخيرية لصرفها على الفقراء والمحتاجين، لكن الأفضل أن يضحي الإنسان بنفسه ويتولى توزيعها بنفسه، فإن إظهار الشعيرة من مقاصد الأضاحي وهي عبودية لله جل وعلا. وإذا كان أهل البيت سوف يضحون بأكثر من أضحية فما أجمل من حالهم، ما أجمل أن يتذكروا إخوانا لهم من المسلمين خارج هذه البلاد فيخصوهم بجزء من أضاحيهم، فهم والله أحوج ما يكونون إلى الإغاثة والمساعدة، ونحن أحوج ما نكون إلى ثوابها وأجرها. فبادر أخي المسلم، بادر أيها الموفق إلى اغتنام هذه الأيام الفاضلة المباركة بالأعمال الصالحة وكثرة الاجتهاد فيها، واستعد لأن تعيش روحانية هذه العشر، فإنه ليس لما بقي من عمرك ثمن. وتب إلى الله من تضيع الأوقات، واعلم أن الحرص على العمل الصالح في هذه الأيام المباركة هو في الحقيقة مسارعة إلى الله وإلى الخير، ودليل على التقوى. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن تدبر قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، استحى من الله أن تكون أيام عشر ذي الحجة كغيرها من الأيام. اللهم أعنا على اغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالرحمة والرضوان يا رب العالمين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروا ربكم وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقبلوا عشركم بالإقبال على الله جل جلاله والتوبة من الذنوب والخطايا. أيها الحجاج، خير زاد يحمله الحاج مع رفقته زاد الخشية والتقوى، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. واعلموا رحمكم الله أن من أعظم صفات الحج المبرور إطعام الطعام، وإفشاء السلام، وطيب الكلام، ومعاملة الخلق بالإحسان إليهم. فلا تحقرن أيها الحاج في حجك من المعروف شيئا، فخير الناس أنفعهم للناس، وأعزهم أصبرهم على أداهم، وخادم الحجيج المخلص لله في رعايتهم شريك لهم في الأجر والثواب. ومن أما البيت العتيق حقيق بلزوم ثلاث خصال: ورع يحجزه عن معاصي الله، وحلم يكف به غضبه، وحسن الصحبة لمن يصحبه. وخير ما يتقرب به العباد إلى ربهم إظهار التوحيد في نسكهم، وإخلاص الأعمال لله في قرباتهم، وأتم الحج والعمرة لله لا لغير الله. وخير ما نطق به الناطقون يوم عرفة كلمة التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، رواه الترمذي. والتوكل على الله من أجل العبادات، فاعبده وتوكل عليه. واليأس ليس من دين الله في شيء، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وما قدم أحد حق الله على هوى نفسه وراحتها إلا ورأى سعادة الدنيا والآخرة. تلمست هاجر الماء، تلمست هاجر الماء لها ولرضيعها في ديار غريبة في واد غير ذي زرع بين جبلين، أنهكها العطش وأضناها الإشفاق على صبيها. وبعد توكلها على ربها وبذل الأسباب وجدت نبعا متدفقا لها وللأجيال من بعدها، فكان ذكرها معطرا عبر التاريخ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت زمزم عينا معينا، رواه البخاري. والله جل جلاله بيده النفع والضر، هو فارج الكروب وكاشف الخطوب، متعال على عباده، بيده مقاليد السماوات والأرض، متصف سبحانه بالكبرياء والعظمة. يعلن الحاج ذلك بالتكبير في أنساكه، في طوافه وسعيه، ورميه الجمار، وفي يوم النحر، وفي أيام التشريق، ليبقى القلب مجردا لله، متعلقا بالله، منسلخا عن التعلق بما في أيدي المخلوقين. واعلم رحمك الله أيها الحاج أن لحظات الحج عزيزة وساعاته ثمينة، فسابق فيه إلى كل خير وقربة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم. وفي ثنايا النسك استغفار ورجوع إلى الله، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وبعد انقضاء النسك حمد وشكر على الهداية وشكر على العبادة. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ومن أحس بتقصير في قوله أو عمله أو في حاله أو في رزقه فعليه بالتوحيد والاستغفار، ففيهما والله الشفاء والسعادة. والموفق كل التوفيق من أدى حجه بنية صالحة خالصة ونفقة طيبة، وعطر لسانه بذكر الله، وصاحب عبادته إحسان ونفع للمخلوقين. فكونوا في حجكم كذلك، وأخلصوا دينكم لله، واجتهدوا رحمكم الله في الأعمال الصالحة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاغتنموا رحمكم الله مواسم العبادة قبل فواتها، فالحياة مغنم والأيام معدودة والأعمار قصيرة، تفوزوا بخيري الدنيا والآخرة. صلوا بعد هذا وسلموا على خير الورى امتثالاً لأمر الرب جل وعلا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة أجمعين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الحاقدين، والنصارى الظالمين، والنصيريين المجرمين، والبوذيين الوثنيين، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بطاغية الشام وجنده وأعوانه ومن وقف معه. اللهم ارفع عنهم عافيتك، واشدد عليهم وطأتك، وأنزل عليهم سخطك يا جبار السماوات والأراضين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لأهلنا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي السودان وفي مصر وفي لبنان وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن للمسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماءهم واستر عوراتهم وآمر روعاتهم، وأطعم جائعهم واحمل حافيهم، واقبل شهيدهم وعاف مبتلاهم. اللهم اقهر عدوهم، اللهم أنزل عليهم نصرك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا أفرغ عليهم صبرا، وثبت أقدامهم، وانصرهم على القوم المجرمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم فك أسر المأسورين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم طهر المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين، واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم اقبل توبتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت أقدامنا، واقبل توباتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين، اللهم سلم الحجاج والمعتمرين يا رب العالمين. اللهم هذه العشر الأولى من شهر ذي الحجة قد أقبلت، اللهم إنها أفضل أيام السنة. اللهم ردنا إليك، واجعل توكلنا عليك، واجعلنا يا ربنا من عبادك الصالحين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين، اللهم لا تجعلنا من المنافقين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وطاعته وصلاته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا فيها على اغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان، وعاملنا بالرحمة والرضوان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا، وأصلح لنا ذرياتنا ونياتنا، واجمعنا مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم في فردوسك الأعلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم اغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وألبسنا لباس العافية. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.